بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تبارك وتعالى على استئناف درسنا في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من يوم الأربعاء من شهر شوال من عام 21 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله. فنبدأ من حيث انتهينا في الدروس السابقة، وكنا عند باب ذكر إثبات وجه الله تبارك وتعالى. وكان الأخ أسامة قد أحضر لنا أوراق من كتاب نقل التأسيس، يعني فيها نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لعلنا نحتاج إلى عرضه، فنطلب منه أن يعرض ذلك على بركة الله. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. قال الرازي: السادس قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال شيخ الإسلام: قلت: أما آية القرب فهي نظير قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقد تقدمت. وأما قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فلم يذكر من أي وجه يجب مخالفة ظاهر الآية، وكأنه يقول: ظاهرها أن نفس صفة الله ثم وصفة الله لا نعم أن نفس صفة الله ثم وصفة الله لا تكون ثم. والكلام على هذه الآية من وجوه: أحدها أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس، فإن هذه الآية هي التي أوردتها على بعض أكابر الجهمية لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات وأخبارها، وجرى في ذلك مناظرة مشهورة، وكانوا أياما يكشفون الكتب ويطالعون ما قدروا عليه ويفتشون الخزائن حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني أو الثالث، قال ذلك الشخص: قد وجدنا عن السلف أنهم تأولوا. فقلت: لعلك قد وجدت قولهم في قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. فثم وجه الله أي قبلة الله. فقال: نعم. فقلت: هذا معروف عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، لكن ليس هو من باب التأويل، فإن لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجه في الوجهة على قول هؤلاء، وقد قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فأخبر أن الوجهة يوليها العبد، أي يتولاها، أي يستقبلها. ويقولون: أي وجهة تقصد؟ أي وجهة؟ ويقولون: أي وجه تقصد؟ أي وجهة تقصد؟ وفلان قد قصد هذا الوجه وجاء من هذا الوجه، أي الوجهة والجهة. وهو قد قال: ولله المشرق والمغرب، وهذه هي الجهات. ثم قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا. فإن ولا هنا فعل لازم بمعنى تولى واستقبل، وإن كان يستعمل أيضا متعديا فقد قرئ هو موليها ومولاها، وهذا كما يقال: وجه وتوجه، وقدم وتقدم، وبين وتبين. فالمعنى: أينما تستقبل فثم وجه الله، أي أي مكان تستقبلوه فهنالك وجه الله. والمقصود بهذا الكلام أن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة، بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم، لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة والقبلة، مشهور أنه يقصد به الجهة والقبلة هي الجهة، وقد أخبر أن وجهه ثم، أي في ذلك المكان، وهذا يناسب أن يكون قبلته، وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان، لأن صفته ليست في مكان. فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا، وليس المقصود نصر هذا القول، بل بيان توجيهه، وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة، ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع. ثم يقال هنا جواب مطلق، وهو أن الوجه يراد به الجهة، ولا يكون ذلك خلافا لظاهر الخطاب، إذ كان ذلك مبينا في الكلام، كقول أنس في حديث الاستسقاء: فلم يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود. فهذه الآية إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو الصفة ثم، أو يكون ظاهرها أن الذي ثم هو القبلة المخلوقة فقط، أو يكون ظاهرها أن كلاهما ثم، أو تكون مجملة تحتمل الأمرين. فإن كان ظاهرها هو الأول أقرت على ظاهرها ولا محذور في ذلك. ومن يقول هذا لا يقول إن وجه الله هو نفسه، لا يقول إن وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة، فإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة، بل يقول: فثم إشارة إلى البعيد. وقوله: فأينما تولوا، أي أينما تستقبلوا، والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه، والله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه. وإذا كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله، فإن ثم وجه الله، فإن الله فوق عرشه على سماواته، وهو محيط بالعالم كله، فإنما ولى العبد فإن الله يستقبله. وعلى هذا فقوله ثم إشارة إلى ما دل عليه أينما، ما دل عليه أينما وهو المستقبل، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وإن كان ظاهرها أن الذي ثم هو القبلة المخلوقة فقط لم تكن مصروفة عن ظاهرها إذا فسرت بذلك. وتوجيه ذلك أن قوله فثم إشارة إلى مكان موجود، والله تعالى فوق العالم، ليس هو في جوف الأمكنة، لكن يرد على هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما تولوا فواجهوا الله، لأنه إذا لم يرد بالوجهة إلا الجهة المستقبلة فهي التي تولى، كما قال: ولكل وجهة هو موليها. فأخبر أن العباد يولون نفس الوجهة، فإذا كان المراد بالوجه قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فهو قبلة الله. وقد يؤكد ذلك بأن يقال: لفظ الوجه وإن كان مراده بالجهة، لكن الله إنما سمى القبلة في كتابه وجهة، لم يسمها، فيفسر القرآن بعضه ببعض. ويقال أيضا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة مخلوقة لله، فهذا قد عرف بقوله: ولله المشرق والمغرب. وأما إن قيل إن ظاهرها يتناول الأمرين، وقول مجاهد وغيره لا ينافي ذلك، فإن القبلة ما يستقبله المصلي، وقد ثبت بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه، وهو أيضا يستقبل القبلة المخلوقة القريبة منه، وهي السترة، والبعيدة وهي الكعبة، وهي الكعبة مثلا، فإن كلاهما يسمى قبلة، إذ القبلة ما يستقبل. فيكون على هذا قوله فثم وجه الله، أي فثم جهته التي يصلى إليها، ومن ثم وثم وجهه الذي يستقبله المصلي. وكل ذلك موجود في توجه العبد، وليس في ظاهر القرآن إن الله تعالى، وليس في ظاهر القرآن أن الله تعالى في جوف المخلوقات، وإنما قال فثم، وهذا إشارة إلى ما استقبل، فيتناول العالم وما وراءه. وما فوقه، فإن ذلك كله يستقبله العبد. ومن قال هذا قال إن الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه لا بلفظ الجهة، والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة، فلا يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون الثاني. وقد تقدم بيان أنه لا يجوز حمله على الوجهة فقط، وكذلك لا يجوز حمله على صفة الله فقط، لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك الجهة في الصلاة، فلا بد من دلالتها على هذا الحكم. يوضح ذلك أن المصلي إنما مقصوده التوجه إلى ربه، وكان من المناسب أن يبين له أنه إلى أي الجهات صليت فأنت متوجه إلى ربك، ليس في الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك. فجاءت الآية وافية بالمقصود، فقال ولله المشرق والمغرب، فأخبر أن جميع ملكه أن الجميع ملكه وهو خلقه، وقد علم بالفطرة والشرعة أن الرب فوق خلقه ومحيط به، فدل ذلك على أن من استقبل شيئا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى ربه كسائر ما يستقبله، والله قبل وجهه أي إلى أي جهة صلى، لأنه فوق ذلك كله ومحيط بذلك كله. الوجه الثالث أن يقال بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرها، وذلك هو ظاهر الخطاب وليست مصروفة عن ظاهرها، وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة وتجزم بذلك، فلا تسلم أنها مصروفة عن ظاهرها، ولفظ الوجه هو صفة الله، فما الدليل على وجوب تأويلها؟ وقوله فثم وجه الله فيه الإشارة إلى وجه الله بأنه ثم، والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا. الوجه الرابع أن يقال أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام يقرون بالتأويل، وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك، فإن لم يكن تأويلها متفقا عليه لم ينفعك ذكرها، ومعلوم عدم الاتفاق على ذلك، فإن كثيرا من أهل الإثبات بل أكثرهم جعلها آيات الصفات مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما تقدم بيانه، وسواء كان قولهم حقا أو باطلا لا إجماع معك، وإن ادعيت وجوب التأويل بدليل آخر لم ينفعك في هذا المقام. نعم، الخلاصة أن قوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فيه إثبات الصفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا، وهذا هو صنيعه رحمه الله في العقيدة الواسطية، فإنه أورد هذه الآية لإثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، أورد هذه الآية في العقيدة الواسطية لإثبات صفة الوجه، فكأن ما قرأناه أو ما وجه به الشيخ هنا أو في غير هذا الموضع من الفتاوى حاصله أن الشيخ يرى أن الآية من آيات الصفات التي يستدل بها على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ومع ذلك فمن أولها من السلف التأويل السائغ وليس التأويل الممنوع من أن المراد بقوله فثم وجه الله فثم قبلة الله، فله توجيه كما سمعنا من توجيه شيخ الإسلام رحمه الله، وينصر ذلك أيضا لغة العرب، لأنه يرد فيها أن الوجه هو الجهة، يقال قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة، وهو كثير مشهور هذا كما ذكر هنا. فهذا هو توجيه من قال من السلف إن هذه الآية ليست من آيات الصفات وإنما تدل على القبلة، مع أنه لا يمنع من أن يراد بها بالآية الأمرين، يراد بها القبلة، والقبلة إنما هي استقبال وجه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى محيط بالعالم، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. فهو فوق العالم محيط به، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما وما فيهن في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدنا. فإذا تصورنا عظمة الله عز وجل لا يشكل علينا أننا أينما اتجهنا إلى أي جهة فثم وجه الله. وليس معنى ذلك تحديد صفة الله بمكان، فالله عز وجل أحاط بالمكان كما سمعنا، وأحاط بالزمان، ولم يحط به مكان ولم يحط به زمان. وليس هناك يعني خلاف بحمد الله بينما ورد عن السلف. والشيخ هنا أراد أن يرد على من استدل عليه بأن السلف يؤولون بقول مجاهد وبقول من يعني حمل هذه الآية على أن المراد قبلة الله، وبين أنه وإن كانوا يقولون هذا هم لا ينفون أنها دالة على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. استكمل اقرأ، تعرف الماقف اللي وقفنا عليه؟ نعم. ها؟ 57 توكل على الله. اي نعم، على ظاهره فإن الله قبل فلا يبصقن قبل وجهه، إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. ليس معنى ذلك أن الله حل في المكان الذي هو قبلة العبد، لا، لكن الله عز وجل وراء العالم. هو العبد يستقبل مثلا، يستقبل ما يستقبله من بنية الكعبة أو غيرها من الجدر أو كذا، والله وراء ذلك. فالله قبل وجهه، أينما يولي العبد من أي جهة فالله سبحانه وتعالى قبل وجهه. نعم، لأن الله محيط. تذكر عظمة الله يسهل عليك الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى: نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجى والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها، لا تسرع. نعم. نعم. أن لله وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي الموتان، يعني لما ينفون السمع والبصر خشية تشبيه بالسميع البصير فإنهم يشبهونه بالموتان الذي لا يسمع ولا يبصر، فروا من شيء ووقعوا في شيء شر من مما فروا منه، يعني فروا من تشبيهه بزعمهم بالسميع البصير فشبهوه بالأصم الأعمى. فالنقص الذي توهموه لم يتخلصوا في فرارهم منه إلا إلى شر منه، ولو أنهم تخلصوا من لوثة التشبيه التي عشعشت في عقولهم أصلا وأثبتوا لله عز وجل صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى من غير مماثلة ومن غير تشبيه لسلموا من هذا المحذور. لكن في الحقيقة أنهم جعلوا عجزهم أصلا، عقولهم محدودة عاجزة قاصرة مخلوقة، فجعلوا عجزها أصلا يبنون عليه نفيهم. وهذا كما هو معروف وكما ذكرته في دروس سابقة أنه لا يجوز للنافي أن ينفي إلا إذا علم النفي، فالنافي عليه الدليل كما على المثبت. فهم نفوا لعدم علمهم وليس لعلمهم بالنفي، يعني لم ينفوا لعلمهم بالنفي وإنما نفوا لعدم علمهم، وعدم علمهم ليس دليلا على العدم، عدم علمك ليس دليلا على العدم، عقلك قاصر قصوره ليس دليلا على عدم ثبوت ما عداه. فهو كأنه يقول أنا أثبت الصفات السبع لأن عقلي أثبتها، التي هي الحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر نعم والعلم والإرادة، لأن عقلي أثبتها. كيف أثبتها عقله؟ قال يعني هذه الحوادث تدل على محدث قادر، يعني لا تحدث إلا وحدوثها دليل على محدث قادر، دليل على القدرة. وتخصيصها يعني حادثة وكل حادث له خصوصية، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا له قدر كذا وهذا له قدر أقل، هذا يدل على الإرادة، على أن هذا القادر المحدث له إرادة، فأراد هذا طويلا وأراد هذا قصيرا وأراد غنيا وأراد هذا فقير إلى آخره. فهذا التخصيص دل على الإرادة. ثم هذا الإحكام أتأمل في المحدثات أجدها محكمة يدل على العلم. ثم من اتصف بالقدرة والإرادة والعلم لا بد أن يكون حيا، إذ يعني هكذا بنحو هذا يثبتون هذه الصفات، إذ الذي لا يتصف بالحياة لا يصلح أن يكون أي نعم هو صاحب القدرة وصاحب العلم وصاحب الإرادة. والحي لا يخلو أن يكون سميعا بصيرا أو يكون غير ذلك، وهذا نقص في الحياة، فوجب أن يكون سميعا إلى آخر ما يعلم، فيثبت سبع صفات على هذا النحو. طيب والباقي؟ قال الباقي لا أثبته. لماذا؟ قال لأن عقلي لم يثبته. طيب هب أن عقلك لم يثبته، فهل هذا دليل على عدم ثبوته؟ هل عدم الدليل المعين يلزم منه عدم المدلول المعين؟ لا يلزم. أنت لا تعلم مثلا ما خرج عن محيطك، لكن لا يلزم أن هذا الخارج عن محيطك معدوم لعدم علمك، فعدم الدليل المعين يقولون لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين. وقد قام الدليل السمعي بإثبات ما نفيت، وليس في عقلك ما ينفي هذا الذي ثبت، يعني العقل غايته أنه لا يثبت، لكن ليس فيه دلالة أو لا يستطيع العقل أن يقيم دلالة على النفي، إنما غايته أنه لا يثبت، وهذا ليس دليلا على النفي. وقام الدليل السمعي، قام الدليل السمعي السالم من المعارض، حتى عقلك ليس معارضا، ليس معارضا، يعني لم يقم في العدل في العقل دليل على نفي ما ورد بالسمع، ما ثبت بالسمع. والدليل الوارد السالم من المعارض يجب التسليم له إذا كنت مسلما، ما دام حصل دليل من الوحي وليس في عقلك دليل يعارضه وجب، يعني فإذا قام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم له، وهذا هو مقتضى الإسلام، هذا هو مقتضى الإسلام، أن تسلم بالدليل. ولهذا قالوا إن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. صحيح أن ما جاءت به الرسل تحار فيها العقول ولا تستطيع العقول أن تأتي بمثلها، ولا شك أن حسب العقول أن تقف عند قدرها مخلوقة تحار ولا تأتي بما أتت به الرسل. أما ما أتت به الرسل فهو فوق ذلك، وحي من الله عز وجل، وليس في هذه العقول ما يعارضه، فوجب التسليم. هذا مقتضى الإسلام. أي نعم. الأمر الآخر يمكن يرد عليه ويقال بالطريقة التي أثبتت بها تلك الصفات يمكن أن نثبت أيضا ما نفيت. فأنت تنفي مثلا المحبة أو تنفي الحكمة، فنحن نقول إن التأمل في غاية ما تنتهي إليه مأمورات الله ومفعولاته. إذا تأملنا في الغاية التي تنتهي إليها المأمورات والغاية التي تنتهي إليها المفعولات، المأمورات الشرعية والمفعولات القدرية، إذا تأملنا فيما تنتهي إليه من غايات نجد أن هذه الغايات في قمة الحكمة والإتقان. هذا يدل على صفة الحكمة التي تنفيها والتعليل الذي تنفيه. والمحبة إذا تأملنا أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه ولا يخذلهم ويهين أعداءه ولا ينصرهم، أليس دليلا هذا على المحبة والبغض التي تنفيها؟ وهكذا. يعني يمكن بالطريقة التي يثبت بها تلك الصفات بالطريقة العقل يمكن أن تثبت بها الصفات الأخرى. أي نعم. وعلى طريقة إثبات الكمال ونفي النقص، على قاعدة إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونفي تنزيه الباري تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب والمماثلة. نعم. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفلا يعقل يا ذوي الحجى أفلا يعقل أفلا يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع، من لا يسمع ولا يبصر. نعم، هنا من للعاقل، لأن الخليل دعا إلى عبادة عاقل، إلى عبادة عالم. أين نحن لا نقول عقل وعاقل كما تقول الفلاسفة، لأن ما فيه من الصفات ما هو أفضل منها وهو العلم، فهو عليم سبحانه وتعالى، ويعبر عنه بمن لا يعبر عنه بما. هنا يقول أفلا يعقل يا ذوي الحجى، يعني يا ذوي العقول، حجى العقل والنهى، يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه أو يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر. وفي الحقيقة يعني يوبخ أباه، فكيف يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ كيف يدعو إلى عبادة الله عز وجل والله على زعمكم لا يسمع ولا يبصر يا معطلة؟ أي نعم. والخليل وبخ أباه أو نهى أباه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أي نعم، هذا المقصود على كل حال. نعم، هذا المقصود من التعبير. شوف قال المعلق ماذا قال. نعم. العبارة من بداية قوله أفلا يعقل يا ذوي الحجى في الصفحة السابقة وإلى هنا يظهر منها عدم الانسجام في المعنى مع ما بعدها. نعم. ويبدو أن فيها تحريفا من الناسخ، ويظهر أن صحة العبارة هكذا: أو يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه يوبخ أباه ما في هلا مثل ما فهمنا يوبخ أيعقل أنه يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ليس هذا معقول. نعم. ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر لأشبه أن يقول فما الفرق بين معبودك ومعبودي. أين إذا كان الذي تدعو إليه يا خليل الرحمن لا يسمع ولا يبصر، ما الفرق بينه وبين معبودات المشركين، معبود آزر من الأصنام؟ نعم. الله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى زيادة. نعم. ومع ذلك الله أثبت نصا لنفسه سبحانه وتعالى أنه يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، إما لجهلهم بالعلم وليس لعلمهم بالنفي، لعدم علمهم وليس لعلمهم بالنفي بالعدم. شوف يعني هي كلمتان تركب كأنها في اللفظ لا فرق، وهي بينهما فرق واسع. شوف في فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم، في فرق واسع. العلم بالعدم هذا شيء آخر، من علم شيئا يعني من علم عدما أو إذا من ادعى العدم لابد أن يكون دعوى عن علم، فالنافي عليه الدليل كما على المثبت. يفرق هذا عن الذي يعني ينفي لعدم علمه، الذي ينفي لعدم علمه مذموم، أما الذي ينفي لعلمه بالعدم فهذا هو الممدوح. هنا لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه. هذا الصنف الثاني، الأول الأوائل لعدم علمهم، لعدم علم، والثاني يعلمون ولكنهم أصحاب هوى، أصحاب هوى يخالفون علمهم، وهو هذا كثير من نسأل الله السلام من المفتونين أصحاب الهوى يخالفون ما علموه من الحق حتى لا تفوتهم أهواؤهم، يعني قد يكون من أهوائهم حصول على جاه أو حصول على مرتبة أو حصول على شيء، فآثروا الهوى على الحق، ولو أفنوا مراداتهم وأفنوا أهواءهم في سبيل الحق لعوضهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أي لا يسمعون ولا يعقلون، لو كانوا يعقلون لا وقفوا عند حدود العقل وقالوا يعني عقلنا لا ينفي ما أثبته الله، فنحن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقولنا لا تنفيها، جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. أين فهم لا يسمعون ولا يعقلون. أين فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر. معبود الجهمية عدم، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمؤمن يعبد أحدا صمدا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد التي وصف الله بها نفسه نعم قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى من جهل هؤلاء المعطلة نعم. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين جهل هؤلاء المعطلة، كأن هذا المعنى المراد، ما أبين جهل هؤلاء المعطلة. اي نعم، يقول هكذا في جميع النسخ نعم، ويظهر أن العبارة هكذا، ما أبين جهل هؤلاء المعطلة، فتكون من زائدة. على كل حال ماشية حتى لو أثبتت، فما أبين منه شيئا. نعم. أقول وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه، فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال وهو السميع البصير، وذكر عز وجل الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصيرا. لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، مجرد الإضافة يحصل بها التمييز، فبمجرد الإضافة يمتاز المضاف إليه بالخصائص الخاصة بخاصته، فإذا أضيف السمع والبصر إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضيف السمع والبصر إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وليس الخالق مثل المخلوق، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. فقال فجعلناه سميعا بصيرا، وأعلمنا جل وعلا أنه يرى، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا، وقال أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء، وقال عز وجل يعني وليست الرؤية مثل الرؤية، ليست رؤية الله مثل رؤية خلق، نعم، ليس السميع مثل السميع وليس البصير مثل البصير، ليست الرؤية مثل الرؤية، رؤية الله عز وجل ليست مثل رؤية خلقه، نعم، لكن الاشتراك في اللفظ، الاشتراك هنا في اللفظ فقط وفي المعنى العام، والمعنى العام لا وجود له فيما عدا الذهن، مرتبة المعنى العام، مرتبة وجود المعنى العام إنما هي وجود ذهني فقط، أما ما خرج عن الذهن فهو المتعين بالخصائص التي لا تتماثل، ليست خصائص الباري مثل خصائص المخلوق، ولا خصائص المخلوق خصائص الله، لا يشرك المخلوق في شيء من خصائصه، ولا المخلوق يشترك مع الباري في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وقال عز وجل واصنع الفلك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع، وثبت يعني ثبت لله عز وجل عينان بالسنة، كما في حديث الدجال، في صفة الدجال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال وأنه أعور العين اليسرى العين اليمنى، قال فإن اشتبه عليكم شيء يأتي ويدعي الربوبية ويقول إنه الرب، قال فإن اشتبه عليكم فلا يشتبه، أن الدجال أعور العين اليمنى، فمفهوم هذا الحديث أن الله ليس أعور، إن الله سبحانه وتعالى نعم ليس أعور. نعم إن ربكم ليس بأعور نص الحديث. نعم نعم ليس المفهوم بل النص. لكن المفهوم أن لله عينين, المفهوم أن لله عين, هذا الذي أردت. نعم أحسنت. فقد خبر ربنا أن له عينا وأعلمنا أن لبني آدم أعينا, وقال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, وقال بل يداه مبسوطة. في حديث ضعيف يعني فإن أحدكم بين عيني الرحمن قام يصلي, ذكره العقيلي في الضعفاء. على كل حال هو يكفي حديث الدجال في هذا. نعم. وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين, وخبرنا أن لبني آدم يدين. ليست اليدين مثل اليدين. فقال ذلك بما قدمت أيديكم, وقال ذلك بما قدمت يداك, وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم, وقال الرحمن على العرش استوى, وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها, وقال في ذكر سفينة نوح واستوت على الجودي. أفيلزم ذوي يا ذوي الحجة كذا أحسن الله إيه أفيلزم نعم أفيلزم ذوي الحجة أفيلزم ذوي الحجة كأنه يقول يا ذوي الحجة. نعم. إيه نعم يعني مثل ما تقول أفيلزم معشر معشر العقلاء أفيلزم ذوي الحجة, حذف يا النداء. إيه نعم في نسخة موجودة. على كل حال هي مفهومة. إيه نعم. نعم. أفيلزم ذوي الحجة عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه, حاش لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. أي ادعوا لجهلهم بالعلم بل للهوى بعضهم. الله المستعان. يعني الاستواء ليس مثل الاستواء. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش, لكن استواء يليق بغناه يليق بجلاله, ليس محتاجا إلى العرش. ليس استواءه مثل استواء المخلوق على المخلوق, فاستواء المخلوق على المخلوق استواء احتياج. فإذا استوى على الكرسي المخلوق لو سقط هذا الكرسي سقط المسكين أو استوى على الفلك لو الفلك يعني ذهبت أو كذا لا, أو استوى على الدابة لو الدابة يعني عثرت لا عثر. فخصائص الاستواء المخلوق على المخلوق الحاجة, خصائص استواء الخالق على العرش الغنى. فالله سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دونه. نعم ليس يعني محتاجا سبحانه وتعالى. نعم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا, ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير, ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. والحقائق تختلف, الحقائق تختلف. فمثلا يعني نقول عين الذهب فهنا عين حقيقة, عين نعم عين الماء فهنا العين حقيقة لكنها بحسب السياق. العين الباصرة حقيقة لكن بحسب السياق. يعني أقصد إن الحقائق لا تتماثل, الأجسام لا تتماثل, الموجودات لا تتماثل من كل وجه, لأنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل, ومن ألغى الفارق مثل. هنا فهنا سميع بصير ليس مثل السميع البصير, المخلوق سميع بصير لكن يأخذ خصائصه، وبالإضافة يتميز، بالإضافة يحصل الفرق وننجو من التمثيل. إذا أضفنا إلى الله عز وجل علمنا رأسا أن هذه الصفة تأخذ خصائص الموصوف، خصائص الله إذا أضيفت إلى الله، وإذا أضيفت المخلوق أخذت خصائص المخلوق، ويكفي في هذا فرقانا ينجينا من التمثيل. نعم. ونقول إن لله عز وجل يدين، يمينين لا شمال فيها، لا شمال فيهما يعني بمعنى لا شمال تقتضي النقص، وإلا ورد وصف اليد الأخرى في صحيح مسلم بالشمال، لكن وورد أيضا في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فهناك يمين، لكنه نفى عن الأخرى ما يتوهم من النقص في ذكر الشمال، فقال وكلتا يدي ربي يمين، وورد أنه سبحانه وتعالى يأخذ الأراضي بشماله، لكن هذه الشمال لا تقتضي ما تقتضيه شمال المخلوق من النقص، بل هي يعني يد العدل، كما أن اليمين يد الفضل، والفضل والعدل كل منهما كمال، العدل يمن لأنه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والفضل زيادة على العدل وهو كمال. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أما الأرض قبضته لأن الحكم والفصل فيها وقيام العدل بين أهلها، أي نعم، وهي قبضته سبحانه وتعالى باليد الأخرى، أما السماوات فخصت بيمينه، وكما ورد في حديث الرقية كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض، ومن في السماوات يعني من الملائكة كلهم عبدوا الله اختيارا، لم يخرج عن طاعة الله إلا مردة الجن والإنس فقط، نعم، وأما البقية فكلهم يعني أطاعوا الله اختيارا وهم محل فضل الله سبحانه وتعالى، أما مردة الجن والإنس فالله يقيم فيهم عدله سبحانه وتعالى. نعم. قد أعلمنا الله، بس يعني كلمة لا شيء هذا خلاف النص اللي في صحيح مسلم. نعم أظن الحاشية ما أدري عن صاحب الحاشية وصحح ولا. نعم اقرأ. يضعف. نعم. ها؟ كأنه يضعف الحديث. كيف يضعفه في صحيح مسلم؟ بعلة يعني. ها؟ لو ما غير مقبول. إنما التوجيه ما ذكرته. إيه نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم يعني ابن خزيمة رحمه الله كأنه يميل إلى يعني كان الحديث يعني لم يثبت. كأنه لم يثبت عنده. نعم. أو كأنه على كل حال ابن خزيمة ليس هذا أول. أقول ليس هذا أول ما يعني، بس إنما مثل ما قال الإمام الذهبي يعتذر عن مثل الإمام ابن خزيمة في مثل هذا، وهو إمام لا شك إمام في السنة، ولو أن كل يعني عالم جليل اجتنبناه بسبب زلة ما بقي لنا أحد. هنا يعني هنا وكلتا يدي ربي يمين، لما يقول آدم اخترت يمين ربي وكلت، يعني هذا يدل على أن هناك يمين أميز من الأخرى، فقط التسمية ورد تسميتها في صحيح مسلم ولا محذور فيها لأنها تضاف إلى الله عز وجل، فإذا أضيفت إلى الله أخذت خصائصه المنزهة عن النقص الذي يعتري شمال المخلوق، أي نعم، وهي اليد التي يقبض فيها الأرض ويقيم بها عدله سبحانه وتعالى. نعم. قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما يمينان لا شمال فيهما. نعم. وكيف أخبر؟ نعم. وين الخبر؟ وكلتا يدي ربي يمين. نعم، هو من هذا الباب، قد نسميها يمين من حيث التسمية العامة، لكن التسمية الخاصة ليست اليمين غير الأخرى، مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هنا وما أرسلنا إرسال عام،

في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. اللهم صل وسلم. تكمل قليلا شيخ أسامة ولا وصل الوقت؟ فيها أسئلة لعلك تكمل، لأن تكمل قليل لأن الأسئلة. قال: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا مثلا فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها؟ الله أخواننا، هذا سؤال مهم جدا، هذا السؤال مهم. يقول: أديت فريضة الحج 7 مرات، ولكنني بعد الحج من السنة الماضية كنت أذهب إلى ضريح سيدي إبراهيم مع عائلتي، وكنا ندعو هذا الولي الصالح ونذبح عنده ونوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فهل حجي صحيح؟ وهل يلزمني إعادة حجة الإسلام علما أنني كنت جاهلا؟ فما رأي الإخوة؟ يعني شو نقول له؟ هو يقول علما أنني كنت جاهلا، ألا يدل سؤاله على أنه علم ما لم يكن علمه؟ سؤال الأخ يدل على أنه أبصر الآن وعلم ما لم يكن علمه. فيا أخي، ما هو الآن، ما هو يعني موقفك؟ هل أنت تائب إلى الله؟ هل عرفت بأنك جاهل وأنك راجع عن هذا؟ يحتاج إلى أن نناقش صاحب السؤال حتى نفهم، يعني ما إذا كان حقيقة جاهل، جهله ليس ناشئا عن إعراض أو تفريط، فهو معذور، فهو معذور. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أول بداية الدعوة يقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي إذا كان مسلما؟ هم يعني يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته من المسلمين، فهو ينفي هذا ويقول: أنا لا أكفر من يدعو الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يدعو الصنم الذي على قبر البدوي. لماذا؟ لأنهم جهال، قال، وليس عندهم من ينبههم. فهذا صاحبنا لعله انتبه إن شاء الله ويشهد على نفسه بأنه كان جاهلا. فهل إذا عرفت يا أخي تعود؟ والله إن عدت فليس لك حج، إن عدت إلى ما كنت عليه بعد هذه المعرفة فليس لك حج، وليس وعملك حابط. دعاء غير الله شرك أكبر، والنذر والذبح كل هذا لغير الله تبارك وتعالى كله شرك أكبر. فإن عدت بعد هذه المعرفة وبعد هذا السؤال الآن قامت عليك الحجة. أي نعم. وإذا كنت جاهلا حقيقة، جهلا ليس ناشئا عن تفريط، إذا كنت جاهلا حقيقة هذه الخلاصة، فأنت معذور إن شاء الله، لكن بعد هذا العلم لست معذورا. لو انصرفت من عندنا على عقيدة أنك تعود على ما كنت عليه فأنت لست معذور. هنا ولا ومن أشرك شركا أكبر يحبط عمل حتى وإن كان 100 حجة، لا يسلم من جديد، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه. الله المستعان، لعل كلامي واضح. الحمد لله، أخشى من الالتباس. نعم، هو الآن ولله الحمد إذا كان جاهلا حقيقة فإن شاء الله ما مضى هو على ما مضى، لكن عليه أن يعني أن عرف، عليه أن يلزم، أن يلزم هذه المعرفة وأن يتوب إلى الله مما جرى ولا يعود. أنا لا أدري، كأني به قد يكون أنه يعني ذكر هذا السؤال ليرى ماذا نقول، وهو على عقيدته، فإن كان على عقيدته وأنه إذا عاد سيعود ويدعو غير الله، يدعو سيده إبراهيم هذا وغيره، فهذا شرك أكبر لا شك، ولا يصلح معه يعني مهما عمل، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ولقد أوحي إليك لأن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل. يقول بين الطريقة المثلى التي يسلكها طالب العلم. يبدأ بعد دراسة المفاتيح مفاتيح العلوم وكذا بقراءة المطولات والفتاوى أم يهتم؟ يا أخي على أوصي الأخ هذا بالاعتصام بالكتاب والسنة، يعني أذكر له منهجا. أولا أن نهتم بمعرفة الوحي بقسميه ومعرفة المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله على رسوله، يعني نعرف المنزل ونعرف المراد، ثم بعد ذلك نعرف أحوال الناس وأقوال الناس وأفعالهم ونزنها بالوحي، فما وافق قبل وما خالف رد. هذا هو المنهج، هذا هو منهج أهل الهدى، منهج يعني أهل الفلاح الذين يحصلون على العلم إن شاء الله، على العلم النافع والعمل الصالح، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة من الوحي. نعم احفظ المتون إذا كانت نصوص مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، نصوص من الكتاب والسنة، عليه أن يهتم بالعلم النافع بالوحي. إيش الكلام هذا؟ إيش هذا؟ مكافآت ومكافآت، الله يصلحنا وإياك. تعال لي في الجامعة سبحان الله. اللهم صل على رسول الله. لكن حنا نذكر أن لما سمع بعض الأنصار بذهيبة نزلت أو أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له بعد الصلاة فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا نعم من جنسه. على كل حال الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالأرزاق. أقول لهذا الأخ هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما كتبه الله لك من الرزق سوف يأتيك، كما في الحديث القدسي نفث روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول يعني كما رحمتك أنزل رحمتك في الأرض، هل هذا منافي انعدام نزول الرحمة في الأرض؟ لا يا أخي لا أبدا، إن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا، هذا الجزء يتراحم به سائر أهل الأرض حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، يعني جزء من 100 رحمة وسعت الأرض أهل الأرض كلهم، رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فهذا الجزء يعني يتراحم بها أهل الدنيا حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، وإذا كان يوم القيامة ضم الله هذا الجزء إلى 99 فأصبحت 100 يختص بها المؤمنين وليس للكافرين منها نصيب، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. ولكن هذا استنزال دعاء واستنزال للرحمة الخاصة التي يرحم الله بها هذا الوجع، هذه رقية المريض معروفة، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أنت رب الطيبين اغفر لنا حبا إلى آخره. نعم. وكتب أحد الإخوة ورقة سؤال، جيل السؤال داخل الكتاب ما ليش ما ذكرت بالسؤال نفسه؟ ها في كتابي ما أي سؤال، كتابي فيه مليان من الأسئلة، ها أخرجه جزاك الله خير. بس هذا طويل، هذا جريدة متى أقرأ؟ إذا كان أنت صاحبه لماذا لا تقرأ؟ ما هو بنت هنا. يقول ذكر الله سبحانه وتعالى إن تتقوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ورد في الأحاديث ما زال أقوام يتأخرون عن صفوف الأول حتى يؤخرهم الله، ها والمسبل على كعب. هذه نصوص وعيد، هذه نصوص وعيد ليست مناقضة لنصوص الوعد، نصوص الوعيد لا تناقض نصوص الوعد، فالوعد يحققه الله عز وجل، الوعد بالخير يحققه الله عز وجل كما وعد. أما نصوص الوعيد فإن الله سبحانه إذا بالنسبة للموحدين إذا تعرضوا للوعيد فإن الله سبحانه وتعالى بمشيئته إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا، فقد يخلف وعيده سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. فمثل هذه النصوص التي هي تجرى مجرى الوعيد هذه لا يعارض بها نصوص الوعد بالفضل. هذا على كل حال جواب يعني مجمل، وإن كان الأخ فصل وكذا. فمثل على كل حال أقول كلام مجمل أو كلام عام، إنه أصحاب الكبائر من الموحدين أمرهم موكول إلى الله.